السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للثاني والعشرين من شهر صفر لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 26 من شهر يناير لعام 11,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ، هذا تنبيه مهم: الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى عطلة بالمعهد، الأسبوع القادم عطلة بالمعهد، ويتم استئناف الدراسة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للخامس من ربيع الأول لعام 32,400 الموافق 8 فبراير. واضح؟ يعني في عطلة، وهذا مما يحزننا أننا سنفتقد هذه الوجوه، لا كما تقول الإدارة بدل ما أقلبهم عليك. أنا مش عايز أقول لكم أخوانا وقع بينكم وبينهم إن هو بيقول إيه، هنرتاح منكم أسبوع، بس أنا مش هقول. طيب، فيؤسفنا أن احنا هنرتاح منكم، قصدي هنفتقدكم أسبوع، فالله المستعان. طيب، وأيضا لئن نسيت فلا أنسى أن أتقدم بالشكر للأخوات، بس فيش رجالة في المعهد، قدموا بحوث يعني. طيب، أو للأختين، الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي، والمفضالة بنت حسن محمد دياب. وجدير بالذكر أن أنبه على أن الأوراق التي قدمتها الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي في الأسئلة كانت رائعة، جزاها الله خيرا، وملمة بالمنهج ووافية بالسؤال والجواب بأرقام الصفحات حسب الكتاب المقرر، لذا سيكون الاختبار من هذه الملزمة، فمن استطاع أن يصورها منها فليصورها، أو من أراد أن يكتب على الحاسوب فجزاه الله خيرا أيضا. طيب، تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة الأحزاب، وبمشيئة الله تعالى في هذه الليلة نتكلم عن الفوائد من هذه الغزوة، نتكلم عن الفوائد والدروس والعبر من هذه الغزوة. تعلمون أحبتي، أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة، آمين، أن قادة اليهود خرجوا من خيبر إلى مكة إلى المشركين وقبائل العرب، والتقوا جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا هنا وقفة. يهود يتآلف مع وثنيين، يتآلف مع أناس قبائل عرب لا غاية لهم في الحرب ولا هدف. هذا التآلف وهذا التجمع من أجل ماذا؟ واجتمعوا على ماذا؟ هؤلاء مع اختلاف أديانهم واختلاف عقائدهم، إلا أن حرب الإسلام والمعاداة لهذا الدين جمعتهم. فالكفر ملة واحدة وكلهم أعداء لهذا الدين لا يألون جهدا في محاربته ومعاداته. جزاك الله خيرا. لا يألون جهدا في محاربته ومعاداته. فما تقوليش بقى ده أصل ده طيب وأصل ده مش عارف إيه، طالما أنه كافر اعلم يقينا أنه يكن لك ويتمنى الفرصة المواتية للقضاء عليك. فهذا ليس قولي، يقول تعالى ولن، وهذه للتأبيد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واضح؟ أيضا عندنا وقفة، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الأحزاب شاور أصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال للعايز، أقصد سؤال الأخوات، معذرة أخوانا. طيب سؤال الأخوات، الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمره بأن يشاور الصحابة وشاورهم في الأمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أوفر عقلا منهم وأفضل منهم وأتقى لله منهم وأقرب إلى الله منهم، طيب يشاورهم ليه؟ طيب فما فائدة أن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأوفر عقلا، فما فائدة أن يشاور أصحابه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الله أمر نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك. هذا في إيه؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بغيره؟ غيره أولى بالمشورة. طيب إحنا عشان عندنا اللقاء القادم عطلة، ففيش بحوث، أجازة. طيب الوقفة التي تليها نأخذ درس وعبرة من قصة حفر الخندق. حفر ولا فحر؟ فحر. يقول لك أفحر هنا أحفر هنا. في باب في اللغة اسمه التقديم والتأخير. طيب زي إيه؟ جاذاب وجاباذا. طيب ده زيها برضو، ويبلس ويلبس. طيب وغيرها احنا برضو بنستخدمها في العامية بتاعتنا، يقول لك ايه افحر هنا، افحر يقدم الفعل حاء، او احفر. طيب المهم ناخذ من قصة حفر الخندق ناخذ ايه؟ الاستفادة مما لدى الغير مما لا يتعارض مع ديننا. طيب يعني عشان تقول دول امريكا وكفار وكذا وما ناخدش منهم حاجه، ليه؟ ناخد منهم التقنيه والتكنولوجيا والحاجات اللي هم عندهم دي متقدمين فيها، واحنا قدامنا يعني وقت قصير ان شاء الله لو نجتهد نفوقهم بمشيئه الله تعالى. واضح؟ تاخد منهم الحاجات دي، ناخد التقنيه اليابانيه مفيش مشاكل، مع انهم وثنيين وكفار وبوذيين، ناخذ ما عندهم من خير، ما عندهم من تقدم، ما عندهم من حضارة طالما أن هذا لا يتعارض مع ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة حفر الخندق من من؟ من سلمان الفارسي. طيب، الذي نقلها عن الفرس حيث قال سلمان رضي الله عنه وارضاه: كنا إذا خفنا الخيل خندقنا حول أنفسنا. فكان ده كان الفرس يستخدمونه، يقول لا مش دعوة للكفار، ما ناخدش اللي هم بيعملوه ونلازم نخالفهم مخالفة الكفار، لا طالما ما فيش تعارض بين ده وبين ديننا نستفيد منهم. واضح؟ فالاستفادة مما لدى الغير مطلوبة بشرط ألا يقبل المسلم شيئا يتعارض مع مبادئ دينه. الوقفة التي تليها نأخذها من مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أصحابه، كان يحفر الخندق معهم وينقل التراب معهم. نأخذ من هذا أن القائد والداعية هو أولى بذلك. طيب، إذا أمر بخير يكون أول المبادرين إليه وأول المساهمين فيه، فلا يكفي بل ولا يصح أن يكون الداعية إلى الله آمرا بالمعروف دون أن يكون هو أول العاملين به. والله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا شك أن التطبيق على النفس والبداءة بالنفس أمر شاق، ولكنه أقوى الأساليب للتأثير وإيجاد القدوة الحسنة لمن حوله، وهذا ما يسمونه في طرق التربية الحديثة بالتربية بالقدوة. واضح؟ انت ممكن ما تقولش لغيرك اعمل كذا وتوجع دماغك وقلبك وتنهي قلبك ليل ونهار اعمل كذا حرام عليك كذا حرام مش عارف، لا اعمل انت. هل يصح ان واحد مدخن يجي يقول لابنه: يا ابني ما تدخنش، التدخين حرام ولا التدخين عيب؟ ينفع؟ اذكر ان رجلا ابتلي بهذه المعصية وهي الدخان السجاير باللهجة المصرية. طيب، ابتلي بهذه المعصية، فللأسف الشديد وهذا استخدمه مع إخواني المدخنين، يعني إذا رأيت شابا يدخن أسأله هذا السؤال، أقول له: هل عندك أولاد صغار؟ أحيانا يقول نعم، أحيانا يقول عندي ولد عندي بنت. فأقول له: إذا رأيت ابنتك أخذت سيجارة من العلبة وحاولت إشعالها أو تدخن، أو أخذت العقب الذي رميت به أو تركته في الطفاية ووضعتها في فمها، ماذا تقول؟ أضربها. تأخذ الحمية بقى أضربها، ده أقطع رقبتها. ليه؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ليه؟ طيب، هذا ما حدث فعلا، ان احد الاخوة المدخنين هداهم الله رأى في يد ابنه الصغير سجارة فانهار وانتهره وقال له: ده كده عيب، كده ايه؟ عيب. فالطفل ببراءته قال له: وانت بتعمل عيب يا بابا. واضح؟ ما هي التربية بالقدوة، الولد بيقلدك. واضح؟ لا اله الا الله. فالتربية الوقت يعني اسمع ان ايه، ان الشاب بيعزم على ابيه بالسجارة، ونعم التربية، التربية بالقدوة. الله المستعان. يعني كان زمان، كان زمان كنا بنحتج على المدخنين بكراهتها وتحريمها وخباثتها وكذا، بنقول له ايه، نقول له انت بتشربها فين؟ بتشربها في الحمام، ها، لانها خبيثة فبتدخل بها مكان خبيث. ده زمان لما كان ايه في بعض الحياء الواحد بيتكسف من ابوه طيب ويدخل الحمام عشان يدخن سجارة عشان ابوه ما يشوفوش، الوقت بيقعد مع ابيه حط رجل على رجل طلع عبيت السجارة ويعزم على ايه، على ابو العربي. طيب فالواد العربي خلاص كبر بقى شاب كبير وبيصرف على نفسه وعلبة السجارة كالمصحف في جيبه لا تفارق جيبه وبيعزم على ابيه. ها وللأسف يعني بعض الناس منهم يصلون يدخل المسجد فإذا سجد تدافعت السجائر بالسجود، السجائر على طول تجري تسجد قبله. طيب جزا الله خير. نعم أرى هذا، بعض الناس هداهم الله بيحط عيبة السجائر في الجزمة ويحطها على الجزامة، هي أداء أليق بها. طيب فسبحان الله، نقول لإخواننا هؤلاء المدخنين، يعني مرة واحد كان بيدخن قدامي، طبعا إخواننا الدعوة لها أساليب. طيب ممكن واحد كده زي حسين يدخل على واحد بيدخن، اتق الله هذا حرام، وممكن يضربه بالعكاز بتاعه ولا يشنكله. طيب لكن واحد انا مش حسين، عامل نفسك مش فاهم ولا مش لا ولا حاجة، واحد طيب زي حسين ممكن يمزح مع ايه، مع واحد مدخن ويجي يشرب الدخان كده السجارة يحطها في فمه، فحسين يمزح معه يقول له ايه، سميت قلت بسم الله قبل ما تشرب، او هو بكده بعد ما يخلص يقول ايه، قلت الحمد لله قبل ما تدوس عليها. طيب فطبعا يقول له ايه، ليه هي اكل، ها، او يدخل بقى في الحوار يفهمه ان دي حرام، او يفهمه ان ممكن يدعوه ويقول له ايه، يقول له عبد السجارة بكام مثلا، بكام الوقت، نص جنيه، 5 جنيه، لا ده 12 ده للناس ال... طيب 5 جنيه، الله المستعان. طيب قول له ايه، قول له خد 5 جنيه احرقها ولعها بدل علبة السجاير، هيرضى؟ ليه؟ الله المستعان. طيب طيب فهذا دل يدل على سفاهة هؤلاء وأنهم يغالطون أنفسهم وأن الشياطين يوحون إليهم ليجادلوكم، واضح؟ والله المستعان. طيب فنقول أن على الداعية أن يبدأ بنفسه ليؤثر في من حوله. أيضا نأخذ من هذه الغزوة، وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل جهة، وبدأ المسلمون يحفرون الخندق يطوقون به المدينة كي لا يدخلها العدو. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل في الخندق ليكسر صخرة اعترضت طريق الحفر، ويضرب بيده الشريفة بالمعول تلك الصخرة ويقول للناس والجيوش مقبلة من كل صوب لتحاصر المدينة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. نعم نحن أصلا ميتين من الشغل وميتين من حفر الخندق عشان نستخبى فيه، والكفار من كل ناحية بيحيطوا بالمدينة، وإحنا زي شوف حذيفة رضي الله عنه وارضاه، الرسول عمال يقول لهم إيه، حد يروح يشوف خبر العدو ويبقى معاه في الجنة ومحدش عايز يقوم. طيب وتيجي تقول لي أعطيت مفاتيح الشام وكسرى واليمن. طيب فده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد المؤمنين بهذا الوعد الصادق، واضح، اختار هذا التوقيت ليقول لهم هذا الوعد في هذا المكان، لأن هذا التوقيت في هذه الشدة والرسول يواجه القبائل الزاحفة على المدينة يقول هذا القول، في هذا التوقيت بالذات ليوجه توجيها للأمة أن تركز على تثبيت القلوب وطمأنتها وإذهاب الفزع والخوف عنها في الشدائد. صحيح احنا في حالة شدة وحالة فزع وحالة خوف وكذا وكذا وكذا، فنحتاج ايه؟ نحتاج حد يطمن هذه القلوب ويخفف ويهدئ من روعها. الناس في الأزمات بحاجة إلى من يثبتهم ويؤمنهم، لا إلى من يخوفهم، لا إلى من يقول لهم كما قال المنافقون لا مقام لكم فارجعوا، أو كما قال بعضهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الأمة بحاجة إلى مثبتين بالتاء، لا إلى مثبطين بالطاء. شوف حتى آخرها طين. طيب، فالفرق فرق بين التثبيت والتثبيط. لا نحتاج إلى مرجفين. الأمة بحاجة إلى من يقوي ثقتها وإيمانها بربها ويرسخ عقيدتها ويشدها نحو دين الله. أيضا من الدروس والعبر في الأمور الجدية يظهر وينكشف المنافقون، ذلك أن حفر الخندق مع شدة الجوع وإقبال العدو والخوف على الذرار أمر لا يقدم عليه إلا الصادق، أما ما عدا ذلك فيتسللون إلى أهليهم ويتركون الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تماما كما يحدث في هذا اليوم، وكما سمعنا في الأخبار أو في من بعض الإخوة يقول لك مظاهرات مش عارف فين، مظاهرات فين. طيب سبحان الله، يعني يطوقون هذه المظاهرات في مكان معين، اصرخ طلع اللي عندك براحتك، واضح؟ طلع القوة الكاملة اللي عندك وطلع الكبت اللي عندك، صرخ براحتك وخذ راحتك، حد شي جنبه سيبوه يصرخ، وفي اخر الليل خلاص تعب عمل اللي عليه فكر نفسه بطل ويروح ينام. ابدا، ما هذه هي الحلول؟ الحلول يا اخوان في الرجوع الى الله عز وجل، والله الرجوع الى الله عز وجل. يعني ما نسمعه في تونس وما يحدث في تونس الان، صلى الله عز وجل ان يحقن دماء اخواننا في تونس. طيب لا اله الا الله، هذه الثورة التي حدثت من اجل ماذا؟ من اجل البطون، من اجل البطون، لا من اجل الدين، لا من اجل تحكيم شرع الله عز وجل. عايزين يعيشوا عيشة مرفهة، كفاية بطالة وفساد وجياع والرغيف، ويرفع الرغيف يموتون من اجل الرغيف، واضح؟ هذه المبادئ السامية، هو ده اللي انت عايزه؟ الرغيف؟ ابدا، واضح؟ فاخوان الحلول في الرجوع الى الله عز وجل. هذا الذي يحدث من البطالة والفقر احنا سبب فيها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اللي بيحصل لنا بسبب معصينا وذنوبنا. طيب كيف عليكم كده؟ طيب ايضا يظهر في هذه الغزوة، في هذه الغزوة شؤم الصديق السيء، صديق السوء. كعب بن أسد زعيم بني قريظة كان في مأمن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء إليه صديق السوء، صديق المشؤوم، وهو مين؟ لا ما شاء الله مذكرين أحسنتم، صحيح صحيح، هذا ظني فيكم ربنا يسامحكم. ما أنت شايفها في الورقة ابن المسلم. جاءه حيي بن أخطب فما زال به حتى نقض العهد الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهر بالخيانة، وبسببه كانت نهاية قومه كما سيتبين ذلك بمشيئة الله عند الكلام عن غزوة بني قريظة. طيب، وهكذا قرين السوء والجليس السيء والصديق المشؤوم لا يأتي بخير. شوف تخيل موقف حي بن أخطب ده لما كلم الرجل ده، اللي حصل قتلت بني قريظة، الرجالة يتقتلوا والنساء والصبيان صغيرين سبايا وأموالهم راحت بسبب صديق السوء، واضح؟ وبعدين ده في الدنيا، وفي الآخرة خالدين في النار، خالدين أبدا في النار بسبب صديق السوء، بسبب الصديق المشؤوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فسمى الصحبية دين، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف بقى أنت بتاخد مين دينك، بتاخد دينك من مين، واضح؟ لا إله إلا الله. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل يسير عظيم يمثل لنا فيه الجليس الصالح والجليس السوء، فيقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. طيب، صاحب المسك، تخيل انت لو عندك واحد صاحبك بيبيع عطور وانت واقف جنبه، ممكن ايه يجي لك يقولك ايه، الله شم العطر ده، ويدهن لك يقول لك خد ده عطر جميل قوي، واضح؟ لو حتى كان بخيل وما رضاش يدهن لك دهنه، اقل حاجه اقل حاجه وانت واقف جنبه هتعمل ايه؟ هتشم ريحه حلو، واضح؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لا يعدمنك صاحب المسك، اما ان تشتريه او تجد ريحه، والعكس بالعكس وكير الحداد، لو انت بقى عندك واحد صاحبك حداد وواقف معه في الورشة، وكير الحداد يحرق بيتك او ثوبك، وده ملاحظ لو انت واقف جنب واحد حداد ولا في ورشة واحد حداد ولا واقف جنب الرجل بتاع اللي بيشوي ذرة، هيتطير عليك ايه اي حاجة تحرق ثوبك، او اقل حاجة تجد منه ريحا خبيثة، كذلك صاحب السوء. طيب، ونجد هذا جليا في البنات. يعني كانت عندي الأسبوع الماضي بنت في مدرسة إعدادية تقول إن عندهم بنات كذا وكذا وكذا، واضح؟ فطلبت منها أن تصحبهم معها في المحاضرة، فقالت لا، لأن دول بنات سيئين مجرد بس أو مشبهين، لو مشيت معاهم هبقى زيهم جزاه الله خيرا، واضح؟ فانتبهت لهذا الأمر أن خطر هؤلاء البنات أصبح شبهة، مجرد أن أمشي معاها أبقى زيها، واضح؟ فالأمر خطير. فالبنت حتى لو هي صالحة وتقية نقية، مجرد انها تمشي مع واحدة خبيثة مثل هذه، يظن الذئاب ان الحمير على اشكالها تقع، قصدي اسمها ايه بيقولوا الطيور، بس دول مش طيور، ما ينفعوش طيور دول. طيب، نسأل الله العافية والعافية، ربنا يهديهم. خلاص، فهذا خطر صديق السوء. وتخيلوا اخوان، الله عز وجل ضرب لنا مثلا في القرآن يبين أثر الصحبة بإيه؟ طب أسهل عليكم شوية، حيوان استفاد من صحبة يا سلام، كلب أصحاب الكهف، شوف مع أنه كلب واضح، إلا أنه بصحبتهم لهؤلاء الأخيار عليا ذكره، أصبح يقرأ في القرآن. طيب بتاخد حسنات لما تذكره صحيح؟ تاخد كم حسنة؟ كلبهم 50 حسن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طيب بس تقول كلبهم أما تذكر بس تاخد 50 حسن. فشوف كيف أعلى الله ذكر الكلب لما صاحب الأخيار، واضح؟ وحط من الشريف لما صاحب الأشرار، زي مين؟ أبو طالب. أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول له يا عم قل كلمة أحاج بك أحاج بها لك عند الله وعند راسه اثنين من أصحابه، اوعى أتترك دينك ودين أبائك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ طيب تخيل، يعني من الممكن في مثل هذه الحالات كان يتأثر الرجل في حال مرضه بيكون أقرب لله عز وجل لو واحد بيكلمه ويعظه، طيب يتأثر، لكن ايه واقفل له هؤلاء الأشرار، اوعى يبصوا البصة يخوفوه، الى ان قال هو على دين عبد المطلب. والعكس بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لشاب يهودي، شاب يهودي وهو على فراش الموت، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام، فالولد كده بيبص لابوه يهودي برضه زيه ينظر الى ابيه، لكن هذا الرجل كان ناصح امين، أبوه يهودي ابن يهودي، قال أبوه للشاب أطع أبا القاسم، اسمع كلامه، فمات فدخل الجنة. الله المستعان. طيب أيضا لا إله إلا الله، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة إنهم إيه نقض العهد، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أربعة من الصحابة ليتأكد من صحة ما نسب إليهم، وده بيسميه إيه؟ تثبت في الأخبار. الله عز وجل أمرنا بالتبين بالتثبت، فهكذا المؤمن ينبغي عليه أن يتثبت إذا بلغه من الأخبار خبر ولا يتعجل. طيب وتعلمون ما قد يحدث بسبب إشاعة أو انتشار إشاعة، واضح؟ من الممكن أن تضيع فيها رقاب وتقوم بسببها حروب طاحنة بسبب إشاعة وتزهق أرواح. أنا حكيت لكم حكاية الست اللي قال لها ابنك مش عارف في السفر، ماتت هي وابنها بسبب إشاعة، مكالمة تليفونية، ده ابنك عمل حادثة في الطريق ومات، قامت هي ميتة وابنها ما كانش مات، جه شافها ميتة أم ميت، واضح بسبب إيه؟ إشاعة. والتاني كان إيه؟ اللي قال لها ابنها في التليفون ده كان بيهزر. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كذلك فطنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأوصى الصحابة الذين ذهبوا إلى بني قريظة ليتأكدوا ويتثبتوا من الخبر، قال لهم إيه؟ لو كان الخبر صحيح الحنوا لي لحنا أفهمه. ها؟ ما تقولوش كده قدام الناس، تقولوا الكلمة إشارة كده بالسيم اللي احنا بنسميه بالسيم، طيب أفهمنا ولا يفهمه الصحابة الآخرون إن كان بني قريظة نقضوا عهد، وإن كانوا لم ينقضوا العهد أعلنوا ذلك للناس. وهكذا أمور السوء لا تعلم ولا يتحدث بها ولا تفشى بين الناس، فإن هذا من الإرجاف والتخويف للناس، وهو أمر يسر العدو ويفرح به ويحزن المؤمنين. أما لو كان الأمر على عكس ذلك حينما يكون أمر خير فإنه يعلن لتقوية نفوس المسلمين. ولهذا ينبغي على الشخص أن يحفظ لسانه من الحديث حتى ولو كان الحديث صدقا، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال على كل حال، فإن المؤمن كيس فطن. في بعض الناس ترى إيه كيس قطن، طيب المؤمن إيه كيس فطن عاقل، مش كيس قطن كده يبقى مدب، واضح؟ يدرك آثار كلامه، فإذا كان يؤدي إلى ضرر كف عن الحديث بل وكتمه ومنع الناس من الحديث فيه. أيضا حدثت في غزوة الأحزاب بعض الآيات، والآيات اللي هم بيسموها إيه معجزات. احنا سألنا قبل كده عن المعجزة وقلنا لفظ المعجزة هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة، واضح؟ طيب فنقول آيات أو دلائل النبوة. الله سمى اللي احنا بنقول عليها معجزة سماها آية، زي ايه؟ اقتربت الساعة انشق القمر وإن يروا آية، ما قالش معجزة. طيب وأرسل موسى إلى فرعون وقومه في إيه؟ في 9 آيات إلى فرعون وقومه. طيب لا إله إلا الله. فنقول حدثت أيضا آيات أو دلائل للنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تكثير طعام جابر رضي الله عنه حتى أطعم أكثر من 1000 رجل، وأيضا تبشيره بفتح بلاد فارس وبلاد الشام واليمن وغير ذلك من الآيات الدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا في استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للسعدين في إعطاء بعض تمر المدينة لغطفان كي يرجعوا، وماذا قال السعدان؟ نستفيد منه حدود الرأي، فإن كان الأمر وحيا شرعيا فلا يسوغ حينئذ للرجل أن يجتهد. سألوه الأول، كلام ده من عند ربنا ها عشان نرضى ونسلم؟ طيب فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن ده بس مجرد مشورة أو لا شديد، واضح؟ فالسعدان رضي الله عنهما أراد أن يتأكد قبل أن يبين رأيهما، هل هذا الصلح وحي من الله أم هو اجتهاد يسوغ فيه الأخذ والعطاء؟ فلما علم أنه اجتهاد وليس بوحي حينئذ قال رأيهما وبينا وجهة نظرهما. لذلك علينا أن نخضع للنص الشرعي فلا نعارضه بالآراء، ونقصر الاجتهاد فيما لا نص فيه. تيجي واحدة تقول لواحدة إيه أنت ما تلبسيش النقاب ليه؟ أصلي مش مقتنعة. وأنت مين أنت عشان تقتنع؟ ده أمر من ربنا، الله عز وجل أمر نساء المؤمنين، إذا كنت أنت منهم أمر نساء المؤمنين بأن إيه؟ يا أيها النبي قل إيه؟ ونساء المؤمنين، يعني الأمر مش خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته كما يقول بعض الجهال. طيب ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ليه؟ ذلك ايه؟ فالله عز وجل لا يمر الا بكل طهارة وكل عفة وكل ستر صونا لك ايتها المسلمة. لو انت مؤمنة، لو انت عايز الصيانة، واضح؟ مش تقول لما اقتنع، تقتنع بكلام ربنا، وكلام ربنا عايز اقتناع. انت انا تخيل انت لو عندك واحد عبد عندك شريب فلوسك، طيب وتيجي تقول له ايه؟ بكل أدب كده، لو سمحت روح اشتري من البقالة خبز. الله أنا مش مقتنع أنك تجيب خبز الوقت بس خليه للصبح ينفع؟ ما ينفعش، ده عبد عندك ملوش رأي، طالما أنت أمرته يجب عليه أن ينفذ. فما بالكم بالأمر الرباني، أمر من الله عز وجل، تقول لما اقتنع أو عنده ظروف خاصة أو لما تخطب. بعض الأخوات تسمعها كده تقول لك أنت مش منتقب إلي أختي، تقول لما تخطب. طب أول أنك تنتقبي طيب، وخاصة أن أنت عايزة زوج صالح وذرية صالحة، طب لما ربنا يكرمك كده تكون أنت صالحة، يأتيك الزوج الصالح. ما هو الزوج الصالح بيدور على مين؟ على الزوجة الصالحة. وده والله أنا عندي كثير من هذه الطلبات. طيب، وبالمناسبة هذه دعوة، أي حد عايز يتجوز احنا بندور على رجالة، بندور على رجال، مش لاقيين رجال، عندنا أخوات كثير جدا ومش لاقيين رجال. طيب دور رجال مش رجل واحد يعني، رجال هذي بالك يا أخوانا. فاحنا ايه ده اسكت ولا يعدد، يعدد عليه خلاص. فبنقول يا أخوانا اللي عايز أخوات عندي من مختلف الأعمار، من 11 والله 11 يعني 15 16 17 18 19 إلى 50 والله كله عندي. كل حاجة موجودة. طيب خلاص يا اخوان، يعني هذا امر يدعو للحزن ان يصل في ابناء المسلمين الى هذه السن ولم تتزوج. والله عندي اخوات فوق 50 وما زالت بنت لم تتزوج، هذا يسبق لها الزواج. واضح؟ فالمهم هذه دعوة، اي حد عايز يتزوج يقول لي عادل المشكلة. تدخل على طمع بقى على لو كنت عايز زوجة جاهزة بشقتها بولادها من مجاميعهم جاهزة بولادها كمان مش هتخسر حاجة. طيب الله المستعان، كنا نتكلم في ايه؟ ربنا يسامحكم. فنقول لو جاء نص شرعي امر من الله عز وجل ما فيش ايه، لا معارضة ولا اجتهاد. فبعض الحجج اللي عند بعض الاخوات لما اقتنع، لما اتخطب، لما اتجوز، لما خلف، لما موت، لما تموت هتتغطى، تغطي، وده وعد مني. طيب فالله المستعان، فتغطي في حياتك قبل ان تغطي او غصب عنك تتغطي وانت ميتة. خلاص، لا اله الا الله. وبرضو البعض بيتحجج بحجج، ممكن يقول لك اصل عندي مش عارف حساسية في رجلي، اصل مش عارف عندي انفلونزا في ضوافري، حجج تافهة وفارغة. والحريصة العفيفة التي تريد ان ترضي الله عز وجل، ثق تماما أن الله سيكون معها وسييسر لها كل عسير. يقول تعالى والذين جاهدوا فينا، يحصل إيه؟ لنهدينهم سبلنا. طب ماشي، مثلا أنت عندك بعض الأمراض، قد يكون هذا الالتزام بالزي الشرعي والاستجابة للأمر الرباني سبب في شفائك. هو المرض بيد مين؟ المرض بيد من؟ بيد الله عز وجل، قادر أن يصرفه عنك. فنتقرب الله عز وجل بطاعته ولا معصيته؟ بطاعته. والله إحدى الأخوات جزاها الله خيرا عاملة عملية قلب مفتوح وعندها أمراض في الجهاز التنفسي، و عندها من الأمراض ما عندها، وتأبى، والله تأبى، تقول أموت ولا أكشف وجهي. أفقد حياتي أهون عندي من أن أكشف وجهي. وقد يرخص لها الأطباء في ذلك ولكن هي تأبى جزاها الله خيرا. هذا من عفتها وطهارتها واستجابتها لربها. فأسأل الله عز وجل في عليائه أن يحفظ نساءنا وأن يعف بنات المسلمين ويرزقهن العفة والحياء والحشمة والتستر والاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظهن من كل كروه وسوء. أيضا نأخذ من الغزوة مشروعية التضرع والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه من أسباب النصر. وده لما يحصل مشكلة أو حرب أو ما شابه أو تقع كارثة على المسلمين، الكل ساعتها يقول لك إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب إيه المطلوب مني؟ واضح؟ نيجي نقول له الدعاء، عليك بالدعاء يا عم، مفيش إلا الدعاء، ما احنا بقالنا 100 سنة بندعي. ما هو ده سبب كارثتنا. أولا احنا غير مؤهلين للدعاء، لأن معظم أكلنا من حرام ومن الربا إلا من رحم الله. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، أنت عايز تستجيب دعائك؟ أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أنت عايز تستجاب الدعاء وأنت أصلا طعامك خبيث. هو في الوقت حد بيخلو أكله من الربا أو ما شابه من الربا؟ يعني حتى الموظفين أصبحوا بيقبضوا رواتبهم من البنوك إلا من رحم الله، ومعظم التعاملات بنوك، حتى الشقق اللي بياخدوها الشباب عكوها في البنوك. الله المستعان. ها الله، يلا ربنا ييسر الخير. طيب، فينبغي على الناس أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتجئ إلى الله داعيا متضرعا سائلا النصر من الله تعالى. أيضا يدلنا حديث جابر ودعوته للرسول صلى الله عليه وسلم على الطعام، ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق بكاملهم مدى ما كان عليه أولئك القوم من التعاون، وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن الباقين، بل تعاون وتعاضد مع إخوانه وآثر وفضل إخوانه. ورأينا الإيثار والشفقة بين هؤلاء المجموعة، وهذا شأن المجتمع المسلم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيضا كان لهذه الغزوة نتائج طيبة، فقد رد الله الكفار بغيظهم، لم ينالوا خيرا، واجتمعوا في جمع لم يكونوا ليجمعوه إلا بجهد ومشقة قد لا تتاح لهم، ومع ذلك عادوا، ولم يقتل من المسلمين سوى 6 يقابلهم 3 قتلى من الكفار، فيهم فارسهم عمرو بن عبد ود. فهذا الجمع الكبير الذي بلغ عدده 10,000 كانت نتيجة جهودها العودة لهذا العدو خاسرا خائبا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. أيضا نأخذ من هذه الغزوة أن أمر المشركين مهما ظهر أنهم في اجتماع واتفاق فهم إلى افتراق وفشل. يقول الله عز وجل ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فقد اجتمع الكفار من قريش ومن غطفان ومن سائر قبائل العرب، من يهود بني النضير وبني قريظة، ولكن سرعان ما اختلفوا وتنازعوا وعادوا خائبين. واضح؟ حد عنده سؤال؟ حد عايز يقول حاجة؟ حد عنده اقتراح، نقد، شكوى، سؤال؟ طيب، في سؤال؟ نعم، قول. أقول سؤال مش مشكلة. هذا سؤال تقول: أخي تزوج حديثا فهل سبوع الزواج بدعة؟ إخوان، البدعة شيء مستحدث في الدين، في الإيه؟ في الدين، واضح؟ فمناسبة السبوع والكلام ده ليجتمع فيه الناس أو ما شابه ويباركوا للزوجين والعروسين، لو كان بهذا الأمر ودون مخالفات شرعية مش يبقى دي جي ويشغلوا فيش دي جي؟ طيب يشغلوا منكرات وأغاني ورقص وأشياء مثل هذه، فهذا لا يجوز. المهم لو كان اجتماع من أجل التهنئة للعروسين وأخذ هدايا لهم أو ما شابه، طيب، بدون مخالفات شرعية، فأرى أن لا بأس بذلك، إلا أنه بعض الناس يجعلون هذا الأمر دين. يعني إيه؟ يعني واحدة راحة عشان تبارك للعروسين في السبوع، سبوع الزواج، نجاح، مش عارف طهارة، مش عارف أي حاجة من المناسبات اللي عند الناس دي، وتروح تدي لها 10 جنيه. طيب تدونها: فلانة جابت لها 10 جنيه. طيب لو حصلت بعد اللي دفعت 10 جنيه المناسبة وجيت الثانية وما عطتلهاش 10 جنيه، يا ويلها، تروح تفضحها في وسط العمارة. أو كما يقال تشرشح لها أو ما شابه ذلك، طيب، وتعتبر أن هذا دين عليها وكذا، هذا لا يجوز. أنت بتعطي عن طيب نفس دون انتظار مقابل. احنا نقول في الدين، احنا لو في حاجات تخالف أو توافق عادات كافرة، واضح؟ لو تخالف أو توافق، لو توافق عادات كفرية أو ما شابه ذلك، فإحنا أي حاجة فيها مخالفة نبعد عنها، واضح؟ ولا أطلع برا. خلاص، حد عنده سؤال؟ فالواحد لو هيعطي هدية أو هيعطي مال بهذه المناسبة لا يجعل هذا دين. طيب، لا، تعطيها بنية الصدقة ماشي، بنية إعانة الزوجين على بدء حياتهما ماشي، بنية الهدية ماشي، لكن بنية الدين وانتظار المقابل لا. خلاص، ها، سؤال. كله يشبه. طيب، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.